بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل الله أخي سعيد. وعلى الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم، ذكر المصنف هو محمد المقدسي عليه رحمة الله حديثا، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يتعلق بحكم من الأحكام، وهو ما يتعلق بالتعجيل في تجهيز الجنازة، التعجيل في تجهيز الجنازة. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. والإسراع يشمل معنيين: الإسراع أولا بالتجهيز، تغسيل، تكفين، يشمل هذه المعاني، التجهيز أي التغسيل، وهكذا التكفين، وهكذا ما يتعلق بالصلاة عليه، لا يؤخر الميت. وأيضا يشمل المعنى الثاني، وهو الإسراع بها إذا وضعت على الأكتاف، إذا وضعت على الأكتاف، مع أن ظهر الحديث أن الإسراع إنما يكون في حال وضعها على الأكتاف، في حال وضعها على الأكتاف. قال العلماء: أولى أن يعجل بها وأن يسرع بها إذا كان يعني قبل حملها على الأكتاف، فإن العادة قد تتأخر في التغسيل، في التكفين، في الصلاة عليها. فإذا أمر الشارع بالإسراع بها إذا وضعت على الأكتاف، مع أن الإنسان قد يجد مشقة في الإسراع بها، أولى كذلك فيما يتعلق بتجهيزها. ولهذا يقول العلماء أن الإسراع يشمل المعنيين، أن الإسراع يشمل المعنيين، المعنى الأول التكفين والتغسيل والصلاة عليها، والمعنى الثاني الإسراع بها إلى يعني مثواها، إلى قبرها. فيشمل الأمرين، يشمل ماذا؟ الأمرين. بل الإسراع يعني ماذا؟ التجهيز أولى من الإسراع إذا وضعت ماذا؟ على الأكتاف، هكذا قال العلماء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالإسراع يكون ما بين الجري وما بين المشي، يكون ما بين الجري وما بين المشي، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كدنا أن نرمل بالجنازة. والرمل ما هو معروف في الحج والعمرة فيما يتعلق بطواف القدوم، وهو أنه يقارب بين الخطى مع الإسراع، المقاربة بين الخطى مع الإسراع يسمى رملا، يسمى رملا، ولا يكون إلا في حق طواف طائف ماذا؟ القدوم، طواف القدوم. فمعنى ذلك أنه ما بين الجري وما بين المشي، ما بين الجري وما بين المشي، هذا هو الإسراع بالجنازة، هذا هو الإسراع ماذا؟ بالجنازة. وهكذا الإسراع أيضا كما قلنا في التجهيز من تكفين وتغسيل والصلاة ماذا عليها، والصلاة ماذا عليها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة والعلة من الإسراع في التجهيز والإسراع في حملها إلى وصولها إلى قبرها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة والحكمة ماذا من ذلك. فعلى هذا التأخير، تأخير الميت لغير ما مصلحة، تأخير الميت في تغسيله وفي تكفينه أن يبقى في الثلاجة أيام لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة، أو يؤخر من الفجر إلى الظهيرة، أو يؤخر من الفجر إلى العصر أو إلى الليل، لا لمصلحة، لا لمصلحة تتعلق بالميت. أحيانا قد يعني يموت الميت بسبب من الأسباب، فيحتاجون أن يتأكد ما هو السبب الذي من يعني ماذا السبب الذي أودى بهذا الإنسان إلى الموت. قد يكون إنسان قتله، قد يكون إنسان وضع له ماذا سما، هذه حاجة، هذه مصلحة لا حرج من تأخيره. الحالة الثانية وهو أن يؤخر من الفجر إلى الظهيرة، لأن قد لا تجد أناسا في الظهيرة يصلون عليه من حيث الكثرة، فيؤخر إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة الجمعة إن كان في يوم الجمعة حتى يكثر ماذا المصلون عليه. هذه حاجة ومصلحة، هذه من الحاجة وهذه من المصلحة. أما تأخير الميت من أجل يأتي الأقارب فسيأتون بعد يوم أو بعد يومين أو ثلاثة أيام، هذا لا يصلح أبدا، هذا لا يصلح. أو نقل هذا الإنسان من بلد إلى بلد، فقط من أجل أن يعني ماذا يدفن في بلده لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة. أيضا هذا من التأخير الذي لا يصلح. والجناية إما أن ترجع إلى من؟ إلى المشيعين، وإما أن ترجع إلى ماذا؟ إلى يعني الميت. فإذا كان من أهل الخير كما سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الخير والصلاح، فتأخير هذه جناية عليه، وهو منعه من النعيم الذي يقدم عليه. فقد جنيت على الميت الآن، جنيت على الميت لأنه سيقدم على نعيم ماذا؟ عظيم، فحلت بينه وبين القدوم على النعيم بسبب تأخيره. وإن كان من الأشرار فشر تتخلص منه، لا يبقى عندك، فشر تتخلص ماذا منه، فيكون جناية على المشيعين. فالتأخير هذا ما بين أمرين، إما جناية على المشيعين إن كان من الطالحين ما هو من الصالحين، أو جناية على الميت فيكون جناية يعني ماذا؟ فيكون جناية على يعني ماذا؟ فيكون منعه من الخير الذي يقدم عليه. فالجناية إما أن تكون على الميت أو على المشيعين، هذا باعتبار الصلاح أو باعتبار الطلاح، باعتبار الصلاح أو باعتبار عدم صلاح ماذا؟ الميت. فتأخير الميت يعني بما لا مصلحة ماذا فيه، هذا من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال أسرعوا بالجنازة. والموصول بالجنازة الذي يسرع بها الميت، فقد يطلق على الميت بأنه جنازة باعتبار ماذا؟ المقاربة والملاصقة، فإن الشيء إذا قارب الشيء قد يعني ماذا؟ يأخذ اسمه، فإن الشيء إذا قارب من الشيء يأخذ اسمه من حيث العربية. فقال أسرعوا بالجنازة أي أسرعوا بالميت، أسرعوا ماذا؟ بالميت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، أي هذا تعليل الإسراع، ما هي علة الإسراع؟ فقال إن كان من أهل الخير فهذا يعني يقدم إلى الخير، يعجل به إلى الخير، يعجل به الخير. أول الخير سيجد ماذا؟ في قبره. فإن الإنسان كما جاء في حديث البراء إن كان من الصالحين تفتح لماذا؟ نافذة إلى الجنة، يأتي من ريحها وريحانها، هذا هو الخير المعجل في قبره وفي البرزخ. قال فخير تقدمونها إليه. قال وإن تك سوى ذلك فشر تضعون عن رقابكم، وإن كانت على خلاف ذلك فالمصلحة تعود على الحاملين، شر تضع من على كتفك ومن على جنبك. وإن كان من أهل ماذا؟ الخير، فأنت تقدم هذا الميت إلى الخير. إذن في الجناية إما أن تكون على المشيعين، إن كان هذا الرجل ليس من أهل الصلاح، من ليس من أهل ماذا؟ الصلاح، فلماذا تبقيه؟ ما هي المصلحة في بقائه وهو من الأشرار؟ بقى ماذا؟ من الأشرار، ويبقى الإنسان الشر على كتفه أو في بيته، لماذا تبقيه؟ وهكذا كما قلنا إن كان ماذا؟ من الخيرين، فأنت تحول بين الميت وبين الخير الذي يقدم ماذا؟ عليه. فهذه هي علة الإسراع، هذه علة الإسراء، ما على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة لمحض الإسراء، لا، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اقتران الحكم بالعلة. وهذا دائما يعني يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرن ما بين الحكم وما بين العلة، حتى يجد الإنسان يعني ماذا؟ الراحة والطمأنينة فيما يتعلق لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء. علل لك وذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا السبب في هذا، ذكر لك السبب ماذا في هذا. نعم فضل يا أخي سعيد، نقرأ الحديث اللي بعده. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. نعم ذكر المصنف عليه رحمة الله السنة فيما يتعلق بالصلاة على الميت، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، ماذا يستقبل منه، والمسألة فيها أقوال، لكن ما دل عليه الدليل هو الصحيح، ما دل عليه الدليل هو الصحيح. وقد جاء في حديث أنس التفريق بين الرجال والنساء، التفريق بين الرجال والنساء. أما هذا الحديث حديث سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، هل يقاس عليها الطفلة؟ نقول نعم تقاس عليها ماذا؟ الطفلة. وما هي الحكمة؟ خاض الناس في هذه المسألة، خاض الناس في هذه ماذا المسألة، من قائل حتى يسد مقام العورة، حتى يسد مقام العورة، وذكروا أقوال الله أعلم بها. فنقول هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على النساء توسط، أي استقبل وسط المرأة، وإذا صلى على الرجال استقبل رأس ماذا الميت كما جاء في حديث أنس، كما جاء في حديث أنس للتفريق بين الصلاة على الرجال والصلاة على النساء. قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، ماتت في نفاسها، قال فقام وسطها، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط. وهذه السنة، هذه السنة، لأنه مجرد فعل. لكن لو صلى الإنسان واستقبل الرأس أو استقبل أطراف البدن هذا ما في مانع، الصلاة تكون للميت، يعني شرط الصلاة أن يستقبل الإنسان الميت، شرط الصلاة أن يستقبل الإنسان الميت. أما استقبال وسط الميت من النساء أو رأس الميت من الرجال هذه سنة من السنن، فلو أخطأ ما عليه شيء، فلو أخطأ ليس عليه هذا شيء، والصلاة ماذا صحيحة. قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. نعم، هذا الحديث ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بذكر الأحاديث التي فيها النهي عن التسخط عن المصائب أو من المصائب، الأحاديث التي اشتملت يعني عن النهي عن التسخط من المصائب، لا يتسخط الإنسان من المصائب، والواجب هو ماذا؟ الصبر. فذكر الحديث هذا وهو حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ، برئ بمعنى تبرأ، برئ أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ، تبرأ، وهذه خرجت مخرج المبالغة فيما يتعلق بالزجر، لا على أنه أخرجها ماذا من الدين، لا على أنه أخرجها ماذا من الدين، وإلا فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها، تبرأ ماذا منها، لكن قال العلماء هذه خرجت مخرج المبالغة، خرجت مخرج ماذا المبالغة، والمقصود بالبراءة هنا أي المبالغة في الزجر، المبالغة في الزجر، لا على أنه يريد أن يخرج المرأة من الدين أو يخرج الرجل الذي يتسخط ماذا من الدين، وإلا فهذا هو ظاهر الحديث، وإلا فهذا هو ظاهر ماذا الحديث. فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة، ويقال السالقة بالسين، يقال السين ويقال صاد، والمقصود بها التي ترفع صوتها عند المصيبة، التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة، هذه تسمى أو توصف بأنها الصالقة، بأنها الصالقة أو السالقة، أي ترفع صوتها عند المصيبة، والمقصود هنا المصيبة الموت، عند ماذا الموت. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثانية وهي الحالقة، وهي الذي تحلق ماذا شعر رأسها عند المصيبة، قد تحلق شعر الرأس وقد تنفث ماذا، تنفش ماذا الشعر، ما تحلقه ولكن تنفث ماذا شعر ماذا رأسها، تنفث شعر ماذا رأسها. وهكذا ذكر الشاقة، وهي التي تشق ماذا الجيب، وهو أعلى يعني ماذا الثوب، الجيب هو هذا المدخل، مدخل الرقبة، هذا يسمى جيبا، وهي التي تشق ماذا جيبها، أي تقطع الثوب، تقطع الثوب ماذا عند المصيبة، سواء شقت الثوب من الأعلى أو من الأسفل، تشق ماذا الثوب عند ماذا عند المصيبة. والناس فيما يتعلق، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ماذا، ذكر الغالب من حال النساء عند المصائب، منها من النساء من ترفع صوتها عند المصيبة، ومنها من تحلق ماذا شعر رأسها أو تنفش شعر ماذا رأسها، ومنها من تشق ماذا جيبها، وإلا بعض النساء قد تلطم على رأسها، ومنها قد تلطم على وجهها عندما يتعلق بالمصيبة، وقد تأتي بالتراب على رأسها، والناس أشكال وألوان، ناس أشكال وألوان، فمنهم من يعبر بقوله ومنهم من يعبر بفعله عن تسخطه، عن تسخطه على هذه المصيبة الذي نزلت به، كناية عن عدم رضائه بقضاء الله وقدره، هذه الأفعال وهذه الأقوال كناية عن عدم رضاء هذا المصاب بالقدر، بالمصيبة الذي نزلت ماذا به، والاعتراض على قدر الله جل وعلا، هذا من الأمور المحرمة. والإنسان قد يتسخط بقلبه لكن لا تسمع للصوتا ولا ترى لماذا جارحة تعبث ماذا في البدن، فلا يشق يعني ماذا الجيب، ولا كذلك ينفش ويقص ماذا يحلق ماذا الشعر، ولا كذلك يرفع ماذا الصوت، ولكن في قلبه سخط على هذا ماذا، على هذه المصيبة، سخط ماذا على من، على ربه سبحانه وتعالى، كأنه لم يرضى المصيبة التي نزلت ماذا به، يجد في نفسه على ربه، هذا مخلصه، يجد في نفسه على ربه سبحانه وتعالى، لماذا عاقبني ولم يعاقب زيدا ولم يعاقب عمرا، أخذ ولدي أو أخذ أخي، تجد في قلبي هذا الشعور، فهذا أمر محرم وكبير من كبائر ماذا الذنوب. وإن لم يحصل أنه يعبر عن هذا التسخط لا بالقول ولا بالفعل، فإنه قد يعبر عن هذا بقلبه، يعبر عن هذا ماذا بقلبه. ولهذا الواجب على الإنسان الصبر قلبا والصبر لسانا والصبر جوارح، فهذا هو الواجب عند نزول المصيبة بالمسلم. أما يتسخط بقلبه، وإن لم يتسخط ماذا لسانه برفع الصوت، ولا كذلك جوارح ماذا بيعني ماذا حلق الشعر أو بشق ماذا الجيوب، فإن هذا يعتبر ماذا من التسخط. وبعضهم يجمع بين الثلاثة، بل الأقوال والأفعال تدل على عدم الرضا القلبي، فإن المرأة حينما تشق ماذا ثوبها عند ماذا المصيبة، وتقطع ثيابها عند ماذا المصيبة، وتلطم على وجهها وعلى رأسها عند المصيبة، يدل على عدم الرضا القلبي، فإن القول يدل على ما في القلب، فإن القول والفعل يدل على ما في القلب. وعلى كل حصل التسخط بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر ماذا الذنوب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث أن النائحة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، ترفع صوتها أي الصوت المزعج، ترفع صوتها ماذا عند المصيبة، كناية على عدم الرضا بما نزل بها من المصيبة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم القيامة من قبرها وعليها ماذا سربال أي ثوب من قطران، وهكذا درع ماذا من جرب، درع من جرب وسربال، يعني مقصود به ماذا ثوب من قطران. القطران قيل أنه الرصاص المذاب، وقيل أنه ماذا مادة أشبه ما يكون بالزيوت المحرقة، أشبه ما يكون بالزيوت ماذا المحرقة، تدهن بها الجمال إذا أصيبت بالجرب، فإنه يحرق الجرب. ترى الجمل قد يكون فيه جرب أي أمراض جلدية تعلق ماذا بالجمال، فيصب عليها القطران، فإذا صب عليها ماذا القطران أحرق هذه الجروح، أحرق هذه ماذا الجروح. فهذه المرأة إذا لم تتب من هذه المصيبة أو من هذا ماذا العمل الذي هو كبير من كبائر الذنوب، تقوم يوم القيامة وعليها سربال أي عليها ثوب ماذا من قطران، عليها ثوب ماذا من قطران، وعليها درع ماذا من جرب. سبحان الله، والمعنى أنها يكون ماذا جسمها أجرب، كأنها لبست ماذا لبست درعا ماذا قد التصق ماذا بجسدها، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجرب وهو القروح والحروق، وكذلك يعني ماذا كذلك البثور الذي تكون على جسم ماذا المرأة، تكون مقطعة ماذا الجسم، مقطعة ماذا الجسم، وهكذا عليها الجروح وعليها ماذا أشبه ما يكون بالحروق. ثم بعد ذلك تلبس أيضا ماذا وكناية عن ماذا عن وضع القطران على ماذا على جسمها، وضع القطران. فتخيل مادة محرقة مع جروح على البدن، مادة محرقة مع جروح على البدن، هذه من أعظم العقوبات، هذه من أعظم ماذا العقوبات. يعني إنسان عنده جراحة، إنسان عنده ماذا جراحة، فيصب عليها من الأشياء الحارقة، فيزداد الجراح يعني ألما، يزداد الإنسان بالجراح ماذا ألما، تأتي مادة محرقة على يعني جرح ماذا مفتوح، فيشعر الإنسان بشدة الألم. فالمرأة يوم القيامة إذا لم تتب ماذا من النياحة، تقوم على هذه الصورة، على هذه ماذا الصورة، جسمها مقشر بالجروح، ثم يصب عليها كالقطران أو الرصاص ماذا المذاب. والسبب قال العلماء الجزاء من جنس العمل. كيف الجزاء من جنس العمل؟ قالوا لأنها لم تلبس جسمها بالصبر لله جل وعلا، لا حبست اللسان ولا كذلك ماذا الجسم ولا القلب عن ماذا عن هذه المصيبة التي نزلت ماذا بها، فلم تكسو جسمها بلباس الصبر، فكساها الله سبحانه وتعالى ماذا بهذا اللباس ثوبين، الثوب الأول السربال والثوب الثاني الدرع، أحدهما قطران والثاني ماذا والثاني الجرب، والثاني ماذا الجرب، فكان الجزاء من جنس العمل. إن لم تتب هذه المرأة ماذا من هذا الذنب قبل موتها، يدل على أن هذا الفعل من المرأة كبيرة من كبائر الذنوب، يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وقد يقول قائل هذا فيما يتعلق بالنساء، إذا كان الرجال أو من الرجال من يفعل هذه الأفعال، نقول نفس الحكم، نقول نفس ماذا الحكم. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء لأن هذا هو الغالب في النساء، ما تصبر، الغالب في النساء هن اللاتي لا يصبرن على المصائب، والغالب على الرجال الصبر. لكن إن حصل هذا الأمر من الرجال هل يعاقب بعقوبة المرأة؟ نقول نعم، لأن الشريعة لا تفرق في الأحكام، ما دام حصل السبب الموجب لهذه العقوبة ما الفارق بين كون هذا الذكر وهذا أنثى؟ لأن وصف الذكور والأنوثة هذه أوصاف كما يقال طردية، يقول العلماء تناط بها الأحكام، وإنما المعنى الذي يناط بماذا الحكم هو فعل المحرم، هو فعل المحرم. فإذا حصل هذا الفعل المحرم من الرجال أو النساء فالعقوبة واحدة، فالعقوبة ماذا؟ واحدة، يعاقب بها الرجال ويعاقب بها النساء. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء لأنه الغالب على النساء عدم الصبر، لأنه الغالب على النساء عدم الصبر. أما الزوج أو الشخص يشق ماذا ثوبه، يقطع ثوبه أو يلطم على وجهه أو على رأسه أو يجعل التراب على رأسه إذا غير ذلك من هذه الأفعال التي يعني تدل على أنه سخط على قدر الله جل وعلا واعترض على قدر الله جل وعلا، فإذا لم يتوب من هذه المصيبة يحصل للعقوبة ما يحصل للمرأة يوم القيامة، ما يحصل للمرأة يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، والجزاء ماذا من جنس العمل. يقابل هذه المعاني ما لو بكى الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا شك أن الإنسان إذا نزلت به ماذا مصيبة يحزن ماذا قلبه، ولكن لا يقول ولا يفعل إلا ما يرضي الرب، لا يتسخط لا باللسان ولا بالجوارح ولا بالقلب، القلب محزون والعين تدمع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن والعين تدمع ولا نقول، وزد على ذلك ولا نفعل إلا ما يرضي ماذا الرب. هذا ما بل يقول بعض العلماء أن هذا في إراحة الإنسان، فإن الإنسان إذا كتم يعني ألم المصيبة قد يتضرر، فإن الإنسان إذا كتم ألم المصيبة في قلبه وصدره قد يتضرر، يتضرر ماذا بدنه، فكل إنسان ماذا يبكي بكاء لا صوت ماذا فيه، لا ارتفاع ماذا للصوت ماذا فيه، ويحزن ماذا قلبه، قد يجد في ذلك علاجا. ولهذا نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ماذا إبراهيم، قالوا تبكي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب ماذا يحزن، ثم قال لهم ولا نقول إلا ما يرضي الرب، لا نقول ولا نفعل ولا نعتقد في قلوبنا إلا ما يرضي ماذا الرب سبحانه وتعالى. فهذا لا إشكال ماذا فيه، نزول دمع العين وحزونة ماذا القلب، هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال فيه. والمراتب، مراتب الناس فيما يتعلق يعني ماذا بالمصيبة، الناس على مراتب أربع، الناس على مراتب ماذا أربع فيما يتعلق بالمصائب. وأوجب هذه المراتب هو الصبر، هل الصبر واجب؟ الصبر عند نزول ماذا يعني ماذا المصيبة بالإنسان، سواء كان نزلت في يعني ماذا في نفس أو نزلت في مال، نزلت في نفس أو نزلت ماذا في مال، فالصبر واجب. الصبر ما هو الصبر الواجب؟ الصبر الواجب ألا يعترض بقلبه ولا ينطق بلسانه ولا كذلك يفعل ماذا بجوارحه، فمعنى ذلك أنه يحبس هذه الأعضاء الداخلية والخارجية عن الاعتراض عن الاعتراض على هذه ماذا المصيبة. هذا الصبر واجب لا خلاف فيه بين العلماء، هذا الصبر واجب لا خلاف فيه بين العلماء. مع صبر هذا الإنسان، مع أنه يجب عليه ماذا الصبر، لكنه في نفسه يعني ماذا لا يرضى هذه المصيبة، لا يرضى بهذه ماذا المصيبة، هل هذا يتنافى مع الصبر؟ نقول لا يتنافى مع الصبر، هذا لا يتنافى مع الصبر. نزلت به مصيبة في ولده وفي ماله، ما يرضى قلبا بهذه ماذا المصيبة، لكنه لا يعترض بقلبه ولا بلسانه يرفع صوته ولا بجوارحه يعبث ببدنه، لكنه لا يرضى عن هذه المصيبة وآلمته هذه ماذا المصيبة، وتمنى أن لم تحصل هذه المصيبة. هذا لا ليس فيه نهي، هذا لا يدخل في باب الحرام، هذا لا يدخل في باب ماذا الحرام، لأن هذا لا يتنافى مع الصبر، لأن هذا لا يتنافى مع الصبر، لأن الصبر المقصود به تسكين هذه الأعضاء الداخلية والخارجية. وكون الإنسان يحزن على ما نزل به ولا يرضى أن تنزل به هذه ماذا المصيبة، هذا لا إشكال، هذا من طبيعة ماذا البشر. فالمرتبة ماذا الأولى الصبر، والمرتبة ماذا الثانية الرضا، المرتبة الثانية ماذا أن الإنسان يرضى بما نزل ماذا به من هذه ماذا المصيبة، وما معنى الرضا؟ يرضى الإنسان بما نزل بماذا من المصيبة، يعني بمعنى أنه يقول أنا فاقد لشيء، وعدم صبري تفويت لي الثواب، فأنا أرضى بالثواب وأصبر على هذه المصيبة، أرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى ماذا علي، أرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى علي، لأنه بين خيرتين، المفقود قد ذهب فلا يحزن ماذا عليه، والثواب هو ماذا الموجود، فلا يضيع الإنسان الثواب مع فقده ماذا للمال أو للولد، فيفقد أمرين، يفقد الثواب ويفقد ماذا يعني الولد أو المال أو يعني ماذا من أقاربه، فلا تجتمع عليه مصيبتان، فيرضى بقدر الله عز وجل، ويرضى بقدر الله عز وجل، ويطمع في ثواب الله عز وجل. ولا شك أن ما فقد الإنسان أمر عظيم، ولكنه ماذا يصبر في هذا ماذا الجانب، ويرضى بما نزل به، يرضى بما نزل بماذا من الثواب، لأن الإنسان كما قلنا بين خيرتين، بين أن يتسخط فيفوت عليه الثواب ويفوت عليه أيضا القريب قد فات عليه، وهكذا يفوت عليه ماذا الثواب، فيصبر هذا الإنسان ويرضى بما نزل به لأنه يختار الثواب، يرضى بما نزل به لأنه يختار ماذا الثواب. وهكذا ذكروا المرتبة ماذا الثالثة، وهي الشكر على ما نزل ماذا به، الشكر على ما نزل ماذا به. كيف يشكر الإنسان ماذا رب على هذه المصيبة؟ قال العلماء كأن هذا الإنسان تأمل في ثواب الله جل وعلا، فرأى أن ما نزل به خير له، فيشكر الله سبحانه وتعالى ماذا عليه، بمعنى أن لذة الثواب أنسته ألم المصيبة، أنسته ألم ماذا المصيبة، يقول هذا ألم، وهذا ماذا سرور وفرح، ففرح بما نزل بماذا من المصيبة مقابل ما أعد الله سبحانه وتعالى لماذا من الثواب، ما أعده الله عز وجل من الثواب، فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، على أي شيء؟ على الثواب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، يعني مقابل صبره ومقابل شكره ومقابل رضاه ما نزلت بهذه ماذا المصيبة. فكما قال بعض العلماء يعني ما يتعلق بالثواب، أي بمعنى أن حلاوة الثواب أنسته ماذا ألم المصيبة الذي نزلت ماذا به، فحمد الله عز وجل وشكره، وهذا نادر في الخلق، وهذا نادر ماذا في الخلق أن يشكر رب سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني يشكر الله سبحانه وتعالى أن جاءت المصيبة على هذا الحال، أن جاءت المصيبة على هذا الحال، فقد تكون أعظم، قد تكون ماذا أعظم، فيقول فيحمد الله عز وجل أنها نزلت بأصبعه ولم تنزل ماذا بيده، أو نزلت بيده ولم تنزل ماذا برأسه، إلى آخره، يعني ما يتعلق بهذه المعاني. فالعلماء فسروا هذا الشكر على معنيين، إما أنه يشكر الله عز وجل لأن الله أثابه، لأن الله سيثيبه على ماذا على شكره على هذه المصيبة الذي نزلت ماذا به، أو المعنى الثاني أن ما نزل به أخف ما لو نزل بما كان هو أعظم به، فذكروا هذا ماذا المعنى. والقسم الرابع وهو التسخط على قدر الله جل وعلا، وهو الذي يأثم عليه الإنسان، فالمسألة تقسيم رباعي، إما أن يتسخط الإنسان فهذا الذي ارتكب كبيرا من كبائر ماذا الذنوب، أي فوت الصبر، لأن الصبر واجب، والرضا مستحب، والرضا ماذا مستحب، وثم بعد ذلك يعني الصبر واجب على الإنسان، والرضا مستحب، والشكر يعني ماذا زيادة على ماذا على الاستحباب، فهو شكر زيادة، فهو ماذا رضا وزيادة، فيثاب الإنسان ماذا عليه. والقسم الرابع كما قلنا وهو تفويت هذه المراتب، لا أنه يعني قام بالمأمور اجتنب المحظور، ولا أنه حينما اجتنب المأمور حينما فعل المأمور واجتنب المحظور حصل على المستحب وهو ماذا الرضا، ولا زيادة على المستحب وهو ماذا الشكر، وإنما تسخط على قدر الله جل وعلا، ففاتته هذه الثلاث المراتب، فاتته هذه الثلاث ماذا المراتب. الناس كما قلنا مراتب في مثل هذه المقامات، الناس مراتب في مثل هذه ماذا المقامات. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، هذا إنسان يتعب نفسه، وهذه امرأة تتعب نفسها لأنها بأفعالها ما سيرجع إليها ما نزل بها، ما سيرجع إليها ما نزل بها، ولكنها سبحان الله يعني من الشيطان، وإلا في الإنسان لو بكى من حين المصيبة إلى يوم القيامة ما سيرجع على هذا الشيء الذي نزل ماذا به. فالواجب الصبر، فالواجب هو ماذا؟ الصبر والاحتساب، الصبر ماذا؟ والاحتساب. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالمقبرة فرأى امرأة ماذا تبكي، رأى امرأة ماذا تبكي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهون ماذا عليها، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لما ذكرها بالصبر اصبري يا أمة الله، فقالت له إنك لم تصب ماذا بمصيبتي، ما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت إلى بيته معتذرة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن العادة جارية أن الإنسان يكون مصدوم عند الخبر مباشرة بعد أن يمر عليه ساعة أو أكثر أو يوم أو يومان، العادة جارية أن الإنسان يرجع إلى طبعه، يرجع إلى طبيعته، أي بمعنى ينسى المصيبة، ألم المصيبة وحرقة ماذا المصيبة أول ما تنزل به في أول خبر، أول ما تنزل به في أول ماذا خبر تأتي الصدمة. فإذا صبر الإنسان واحتسب فيؤجر هذا الأجر ماذا العظيم. إنما الصبر المعتبر يعني عند الصدمة ماذا الأولى، أي عند إتيان ماذا الخبر. أما بعد ذلك إذا قال الإنسان أنا سأصبر ما له معنى. ولهذا ذكروا من معاني التعزية أن التعزية لا تكون إلا عند المصيبة، في وقت المصيبة، ما تأتي إنسان بعد يعني شهر فتعزيه، أقول لك أنت يا فلان قد نسينا هذه ماذا المصيبة. فالتعزية ما يكون لها معنى، لا يكون لها معنى إلا في نفس الوقت تسلي هذا الإنسان وتقوي هذا الإنسان وترفع من عزم هذا الإنسان، ما بعدها فات المعنى والحكمة من التعزية، فات المعنى والحكمة ماذا من التعزية. وهكذا فيما يتعلق بالمصائب، ما يتعلق ماذا به المصائب، بعد شهر شهرين أقل أكثر ينسى الإنسان المصيبة، وهذا من طبع البشر يتألم حينها ثم بعد ذلك ماذا ينسى، هذا من طبع الإنسان بأنه ينسى. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كأنها نزلت بهم صاعقة. عمر دخل المسجد يقول من قال أن رسول الله قد مات سأعطيه بالسيف، عمر ما تحمل ماذا المصيبة الذي نزلت. فقام أبو بكر، تعرفون القصة، قام خطيبا وذكر لهم الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بشر، ما أجاب يعني داعي ربه، إلى آخر ما جاء في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصائب إذا نزلت بالعباد أمرها عظيم، قليل من يصبر وقليل ماذا من يسترجع حين يقول إنا لله وإنا إليه ماذا راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، هذا هو الواجب. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أو أم سليم رضي الله تعالى عنها، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. فقالت من خير من أبي، يعني ماذا من أبي طلحة، فأخلفها الله جل وعلا سلمة. نعم، فقالت يعني ماذا من خير من أبي ماذا طلحة، فأخلفها الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يدعو لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في القليل هو الذي يبكي والذي يرفع صوته والذي يتسخط وكيف حصلت وكيف حصل الحادث وكيف حصل كذا إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كان هذا في أول الأمر أن الإنسان يسترجع، الأمر لله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكتم عليك مصيبتان، المصيبة الأولى فقدان المحبوب هو الولد أو المال، والمصيبة الثانية فقدان الثواب والأجر. فلا تضيع نفسك، لا تضيع نفسك يعني ماذا يعني من ذهاب الخيرين، من ذهاب الخيرين فتنزل بك مصيبتان، المصيبة الأولى فقدان الولد، والمصيبة الثانية فقدان الثواب، فقدان ماذا الثواب. وإذا استرجع الإنسان أصاب يعني الخيرين، الخير ماذا الأول أن الله عز وجل يخلف لك خير، يخلف لك ماذا خير، والثواب ماذا والخير الثاني وهو ما يحصل للإنسان ماذا من الثواب، ما يحصل للإنسان ماذا من الثواب. والله أعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحيانا يتمنى الإنسان بقاء الشيء، وما يكون له في خير. حين يتمنى الإنسان بقاء الشيء ولا يكون له ماذا فيه خير، فإذا سلم الإنسان لقضاء الله وقدره فكل هذا ماذا خير. والإيمان بالقدر وكذلك يعني ماذا التحمل عند المصائب ركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الصب، من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر هذه من أركان الإيمان، هذه من أركان الإيمان. وهذه الأفعال تتنافى مع هذا الإيمان، فيفوت على الإنسان إذا تسقط كمال الإيمان الواجب بالقضاء والقدر لا أصل الإيمان، لأنه إذا فات على الإنسان أصل الإيمان كفر، ولكن يفوت على الإنسان ماذا كمال الإيمان الواجب. لماذا؟ لأنه ارتكب معصية، فارتكاب المعاصي يفوت على الإنسان كمال الإيمان الواجب، لا يفوت عليه أصل الإيمان، ما نقول أنه يكفر. وإلا فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ أي تبرأ، فظاهره أنه تبرأ منها أي انتقلت من الإسلام إلى الكفر، ولكن هذه البراءة لأنها فعلت ما يتنافى مع كمال الإيمان الواجب. أما البراءة الكلية إذا فقد الإنسان الإيمان بالكلية فقد أصل الإيمان. ومتى يفقد يعني الإنسان أصل ماذا الإيمان في مثل هذه ماذا المصائب؟ إذا لم يرضى تماما عن أقدار الله جل وعلا وما عنده إيمان بقضاء الله وقدره، فهذا ليس من أهل الإيمان، هذا عنده إيمان لكنه إيمان ضعيف، ولهذا ما تحمل فتسخط على هذه ماذا على هذه المصيبة التي نزلت ماذا به، فهذا إيمانه ضعيف. أما عند الخوارج فهذا يعتبر كافرا، عند الخوارج هذا يعتبر ماذا كافرا، وهكذا عند المعتزلة بين منزلة بين المنزلتين في هذه ماذا الدنيا ومآل يوم القيامة، إذا مات على هذه الحال يعتبر من الكافرين الخالدين المخلدين في النار. هذا ملخص كلام الشيخ عليه رحمة الله، لا نقف عند هذا الحديث الذي بعده فيه طول وفي تعليقات في أشياء تحتاج إلى وقوف عليها. بارك الله فيك، جزاك الله خير. عند سؤال يا أخوان مشكلة. سؤال أخوان مشكلة. بالنسبة لكتابة المصطلح، كتابة المصطلح إحنا نحاول قدر المستطاع يعني نكتب فيما يتعلق بالمؤلفات التي نحتاج إليها، يعني كأن تأتي إلى مثلا صحيح يعني ماذا إلى تاريخ البخاري فتريد أن توضح هذا الكتاب ما فيه، موضوع الكتاب، كيف ترتيب الكتاب، ما هي التراجم الذي ذكرها في الكتاب، عمل البخاري في الكتاب، أخطاء البخاري في الكتاب، أوهام البخاري في الكتاب. فإذا قرأت الكتاب بعد هذا التصوير تقرأه بإذن الله عز وجل وتستفيد منه. سنمشي فيما يتعلق بالكتب، كتب ماذا الجرح والتعديل على هذا المنحى، سنمشي على هذا المنحى بإذن الله عز وجل حتى إذا قرأ الإنسان في الكتاب يستفيد منه، يستفيد من هذا الكتاب، لكن يحتاج له إلى جهد وصبر. الأخ يقول هل غسل الزوجة ما شاء الله مع التشكيل ما تحتاج يا أخي تشكل الحروف هذه لأنك ما تجي على مخطوطة هذه، هل غسل أو غسل الزوجة، الزوجة كيف الزوجة زوجة، هل غسل الزوجة زوجة، التعبير بالزوج للذكور والإناث هو الأفصح، يقال للزوج يعني زوج ويقال للزوجة زوج، هذا هو الأفصح. وإنما الذي فرق بين الزوج والزوجة بالتاء المربوطة هم الفرضيون، والسبب من أجل باب الفرائض حتى لا يلتبس الزوج بالزوجة والذكر بالأنثى، وإلا في الأفصح. ولهذا يقولون من اللغات الرديئة أن تقول على الزوجة زوجة، لا تقول على الزوجة زوج بالتذكير، هذه من اللغات الرديئة أن تأتي بالزوجة بالتاء المربوطة، فالزوج والزوجة كلاهما يقال فيه زوج، يقال فيه ماذا زوج. وإنما فرق الفرضيون في باب الفرائض من أجل تقسيم المواريث. بارك الله فيك. فيقول إذا غسل الزوج زوجته أو الزوج زوجته أو الزوجة زوجها المرتد خارجا من الملة هل يغسل أو هل غسل؟ وما أدري إيش السؤال، لعلك تقول هل يغسل الزوج زوجته المرتدة والعكس الزوجة تغسل زوجها المرتد، عندك يا محمد هل يغسل المرتد؟ ماذا يفعل به؟ مات على الردة، يغسل ويكفن ويصلى عليه، نقبره في مقابر المسلمين، ماذا يفعل به؟ الزوج المرتد هذا أو الذي مت على الكفر يقبر في مقابر الكفار واحدة، بعدها كيف يقبر؟ لما مات أبو طالب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي؟ قال اذهب فواره، اذهب فواره، ما ذكر تغسيلا ولا تكفين. أبو طالب الذي كان يحامي عليه، أبو طالب كان يحامي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنه مات، قال اذهب فواره، أي ادفنه دفنا، ما تجعله قبرا محترما ولا تعميق ولا لحد ولا شق، وإنما يوارى حتى لا يتضرر الناس من رائحته، يرمى رميا، أي يحفر له حفرة فقط يوارى فيها مواراة، ما في إكرام للميت سواء كان الذي مات يعني الزوج أو الزوجة، فلا تكفين ولا تغسيل ولا كذلك إكرام من حيث ماذا؟ قبره، وينحى عن مقابر المؤمنين والمسلمين. فهذا ما يصلح يا أخي بارك الله فيك، إذا كنت تقصد هذا. قال لأن كثيرا في بلادنا ولو كان الزوج أو الزوجة مرتد ولكن العلاقة بينهما يمر كالعادة، لا سيما في الصلاة على ميته والغسل على جسده، دليلهم أنهم ما زال على الحكم البلادية أو على إيش العلاقة الصحيحة. والله ما أدري إيش من البلاد هذه، عندكم هذا في البلاد هذا كذا عندكم؟ يعني يكون الزوج مرتد أو الزوجة مرتدة ويبقون على هذا المعاشرة في البيت، تبقى الزوجة ويبقى الزوج لها، يعني ما يفرق بينهما ولا هي تفارقه إلى الممات، ثم إذا مات يفعلون بهذه الأفعال. موجود هذا يعني؟ ها موجود؟ ها لا هذا ما يصلح، لعلهم يعني جهال، يعني قد يكون الإنسان على جهل ما يدري بحكم هذه المسألة، وإلا في الشرع ما يصلح هذا الفعل. إذا ارتدت المرأة أو يرتد ماذا الزوج لا تبقى معها أو لا يبقى معها، وتكون منتظرة في العدة، فإن تاب من الله عز وجل عليه بالتاب بالتوبة، فتاب ورجع على الصحيح يرجع على العقد الأول، لا يجدد عقدا ولو كان بعد سنة، ولو كان بعد سنة كما جاء عن الصحابة أن أحدهم يسلم تتأخر الزوجة، أو تسلم الزوجة ويتأخر الزوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد عقدا، بمعنى يبقى فترة من الزمن، ارتد هذا الزوج فيبقى فترة من الزمن، ثم بعد ذلك من الله عليه بالتوبة بعد سنة سنتين، والمرأة ما تزوجت وقد انتهت عدتها، هل ترجع إليه بدون عقد؟ نقول نعم ترجع إليه من دون عقد، ترجع إليه من دون عقد. عن هذا هو الصحيح الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. أما أن المرأة مسلمة والزوج ماذا مرتد ما يحل لها أن تبقى معه، ولا العكس أيضا يحل له ماذا أن يبقى معها. والمرتد حكمه أنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل، ما هو منا من الحاكم. يقول هل للنائح من الرجال نفس العقوبة للنائحة التي ورد في الحديث؟ إيش قلنا؟ مر معنا يا أخي صاحب السؤال، مر معنا بارك الله فيك. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر النساء باعتبار الغالب، هذا أكثر ما يحصل في النساء، ما نسمع يعني من حيث الكثرة أن الرجل ماذا ينوح كما تنوح النساء، يعني يجتمع الرجال في يصيحون يا ولدات، ما نسمع هذا، هذا كثير في النساء، هذا الغالب في النساء. أما الرجال لو حصل من الرجال نقول نعم ما في فرق من حيث الحكم. بارك الله فيك. نعم إذا صلى بطلاب العلم ما يقهر، يصلي على السنة ما يقهر بالبسملة، وإذا صلى مع العوام قهر. لماذا يقهر مع العوام؟ هل يعترضون عليه ينكرون عليه؟ إذا كان يخشى من فتنة أو يخشى من رفع الأصوات أو يريد أن يتألف العوام لأنهم ما يعرفون هذه السنن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد راعى المصلحة، ترك سنة من أجل التأليف، ترك هدم البيت حتى يجعل له بابين من أجل تأليف قومه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن ترك السنن لتأليف القلوب هذا مشروع، لكن ما يبقى دائما يجهر، يعني يجهر ثم يعلمهم، يقول لهم السنة يا جماعة كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، مرة يجهر مرة يسر حتى يعودهم على السنة. أما يجامل العوام مع أنهم قد يرضون بالسنة، وإذا جاء إلى طلاب العلم سلفي إلى نصف السال كما يقال، هذا ما يصلح، هذا ما تجامل العوام. إذا كان هم ليسوا حق مجاملة بمعنى يرضون بالسنة طبق لهم السنة، وإذا كان ما يرضون بالسنة يعترضون ماذا عليك، فتجهر بها أحيانا، تسر بها أحيانا، تعلمهم ماذا السنة حتى يعلموا بأنها سنة. فإن بعض العامة يا أخوان إذا عرف أن هذه سنة حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما يرد هذه السنة، لكن جهل، عاشوا على هذا، عاشوا مع الصوفية ومع الشيعة ومع الجماعات دهرا، بعض الجماعات مسجد سلفي الذي يصلي خلف السلفيون، مع هذا يجهر بالبسملة ما يباري، يريد يراعي الكل، يريد يراعي الكل على حساب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما موفق، لأن المقصود عندهم التجميع، تجميع الناس الإخوان والجماعات والجمعيات، المقصود عندهم أن يجمعوا الناس ولو كان على حساب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز، أمر محرم. ولهذا سبحان الله تأتي الليالي والأيام وينفضون عنه، لأن هذا يسعى في رضا من؟ في رضا الناس على حساب سخط الله عز وجل، يسخط عليها الله عز وجل ويسخط عليها الناس، فيكون الجزاء من جنس العمل. أنت تراعي رب العالمين، تراعي السنة في هذا الأمر، تصلي على السنة وتعلم الناس السنة وتصبر عليها، لا تراعي يا أخي من أجل مصالح، من أجل دنيا، هذا ما يجوز. بارك الله فيك. عند السؤال أخوان المشكلة. نعم. رفع اليدين عند الدعاء متى؟ في المقبرة. في المقبرة الإنسان يدعو، هو ما جاء من حيث التنصيص. النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عثمان، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له ماذا؟ الثبات، فإنه الآن يسأل. تقول اللهم ثبته، اللهم اغفر له ثبته، ولا تزيد على هذا. لكن بعضهم يبقى بالساعات، اللهم كذا، الوقوف هذا قد يتقدم واحد فيرفع يديه فيدعو ويجهر بالدعاء، ومن خلفه من يؤمن على هذا، على هذه الكيفية ما ثبتت. وإنما الإنسان يستغفر ويدعو له بالثبات، اسألوا ماذا؟ استغفروا لأخيكم واسألوا له ماذا؟ الثبات. ثم علّى قال فإنه الآن يسأل، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، تمشي. أما يبقى الإنسان يدعو الظهر، هذه الكيفية ما ثبتت، الله أعلم الكيفية على هذا الحال، أن الإنسان يبقى يستقبل القبلة ويدعو، والله أعلم أنها ما ثبتت هذه الكيفية. بارك الله. طيب، إلهنا بارك الله فيكم.